أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ذكرنا في الاسبوع الماضي ان هذه الايه جاءت بعد يعني ان قطع الله تبارك وتعالى العذر للكافرين في دعوتهم غير الله تبارك وتعالى، وانهم ما داموا مصرين بعد البيان وإقامة الحجة مصرين على الكفر والعناد، فإذا ليس إلا يعني تركهم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على طريقتكم التي تمكنتم فيها وتوثقتم بقلوبكم منها، إني عامل أي على مكانتي وعلى طريقتي وملتزم طريق ربي، فسوف تعلمون تهديد من يأتيه عذاب يخزيه. وقد كانوا يتربطون بالنبي الدوائر فأعلمهم أن العذاب سيأتي من يستحق هذا العذاب، ويحل عليه عذاب مقيم عذاب دائم وهو عذاب النار. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا نحن كلم الله عن نفسه بصيغة الجمع معظما لنفسه جل وعلا. أنزلنا عليك الكتاب تأكيد أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه للناس، أي من أجل الناس من أجل هدايتهم بالحق، يعني نزول الكتاب حق أي أنه من الله وكذلك مشتمل على الحق، فكل الأوامر التي اشتملت عليها القرآن هي حق، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة وإقامة الحدود المعينة هذه كلها حق. ومن ضل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، هذه قاعدة الثواب والعقاب عند الله عز وجل. فمن اهتدى فلنفسه أي من أجل نفسه، أي أن ثمرة الهداية للعابد والله تبارك وتعالى فوق النفع وفوق الضر، كما جاء في حديث صحيح حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل هو الغني بذاته جل وعلا المحمود بذاته، فلا يستفيد بمدح المادحين ولا كذلك بذم الذامين. فالله تبارك وتعالى كما قلنا فوق النفع وفوق الضر جل وعلا، لذلك قال: فمن اهتدى فلنفسه، يعني أن هدايته ثمرت هذه الهداية عائدة عليه هو وليس على الله. ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه كذلك، أي أنه لا يضر الله تبارك وتعالى شيء، كما قال النبي: ومن كفر فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم قال الله لنبيه: وما أنت عليهم بوكيل. الوكيل هو من يقوم مقام الموكل في كل شؤونه، يعني لست مفوضا من جهتنا بأن تتولى شؤون البشر فتعاقب المسيء وتجزي المحسن وتتكفل بهداية من تريد الهداية وبإضلال من يستحق الضلال، يعني أن هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، وإنما هو إلى الرب المتوكل بكل شيء والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس موكلا من الله في العباد، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجزي المحسن بإحسانه ولا المسيء بساءته، ولا أن يهدي من يحب أن يهديه، ولا أن يضر أيضا ويضل من يحب إضلاله، لا. بل إن الله تبارك وتعالى قد بيّن أن الهداية والإضلال والإسعاد والإنحاس كلها بيده سبحانه وتعالى. الرسول ما يملك للناس شيء، كما قال له مثلا في شأن الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكما قال الله تبارك وتعالى لما قال: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم، وذلك في غزوة أحد، وهو يدعوهم إلى الله ظن أنهم لا يفلحون وأنهم يستغلون على الكفر، فعند ذلك قال له الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ليس لك من أمر شيء، يعني هذا ليس من أمرك وليس من شأنك أن يهتدوا أو لا يهتدوا، بل قد يعذبهم الله عز وجل لأنهم آذوك وقتلوا المؤمنين وفعلوا ما فعلوا بحمزة، وقد يتوب الله عز وجل عليهم، قال: أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ثم قال بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فالملك كله بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يعذب من يشاء وهو الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء، يعني لست منهم، ما لك شغل فيهم، يعني ليس هذا من شأنك ومن شغلك. وكذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا يستطيع الرسول أن يضرهم لو شاء، ولا أن يجعلهم راشدين لو أراد. فهنا: وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما وكلتك في شؤونهم ولا سلطتك عليهم تفعل ما تشاء، تجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا كله إليه، هذا كله إليه. وهذا الكلام يحتاج كل إنسان منا أن يفهمه جيدا. إذا كان الرسول ليس موكلا بالبشر ولا موكلا بأمته، فكيف بأي إنسان يظن أن الله قد وكله في الناس بمعنى يصنع بهم ما يشاء؟ الهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء، كل هذا بيد الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. بل النبي حتى تبرأ من مجرد يعني العطاء، قال: إنما أنا قاسم والله يوفي. لما تكلم عليه بعض الناس في القسمة قال: إنما أنا قاسم، يعني أنا بس فقط قد وكلني الله بأن أقسم بينكم هذا المال والله يوفي. المال والله تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال تبارك وتعالى مبينا يعني طرف من يعني تصرفه وتصريفه شؤون عباده، قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس حين موتها. التوفي هو الأخذ وافيا كاملا، يعني فيأخذ الأنفس، يعني يتوفاها، يعني يأخذها يقبضها. وذلك أن أخذ الروح هو توفي الإنسان كله، الجسد الباقي بعد الروح ما له شأن، يعني لا يساوي شيئا إذا أخذت الروح. فسميت قبض الروح وفاة لأنها أخذ لسر هذا، لسر الحياة. وإلى الجسد بعد الروح لا يسوي شيئا، يتعفن وينتهي أمره. فلذلك يسمى الموت وفاة. فالمقصود هنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يقبض أرواح. وقد نسب الله تبارك وتعالى هذا الفعل لنفسه جل وعلا، وإن كان قد نسبه في آيات أخرى إلى فعل الملك، كما قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فنسب الوفاة هذه الآية في هذه الآية إلى الملك، ملك الموت، وليس اسمه عزرائيل كما يظن بعض الناس من جاء بعض الإسرائيلات، لكن هو ملك الموت كما سماه الله عز وجل. كذلك جاء في آية أخرى: حتى إذا يعني توفته رسلنا وهم لا يفرطون، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنسب الوفاة إلى الرسل، وذلك أن يعني عند الموت تأتي ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب، ويأتي ملك الموت، ويبدو أنه ملك واحد للأنفس جميعا وليس ملكا لكل نفس، وإنما هو ملك واحد للأنفس جميعا. أما كون يقبض أرواح مختلفة في وقت واحد فلا شك أن هذا يعني من علم الغيب الذي لا يعني يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما هذه الكيفية فالكيفية كيفية الآخرة كلها، لا شك أنه لا تقاس على كيفية الدنيا. كل هذه الآيات لها ليس فيها تعارض، يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها مثل تلفال إلى نفسه، كل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. لا شك أنه أمر واحد، لأن الله هو الآمر سبحانه وتعالى، وأما المباشر بقبض الروح فهو ملك الموت، كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب أن الله يرسل يعني ملك الموت عند ما تحضر الإنسان الوفاة، فإذا كان من الصالحين يقول روحي اخرجي أشهر الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب، ويعني يرفعها وتأخذها منه من يده ملائكة الرحمة، وكذلك في ملائكة العذاب ينزعها، يقول النبي كما ينتزع الشفود من الصوف المبتل وتأخذه ملائكة العذاب وتصعد به إلى الله تبارك وتعالى. فلا خلاف هنا ولا تضارب، لأن الله عز وجل هو الآمر والملائكة هم المباشرون لهذا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها الله حال النوم. فالنوم هذه الغريزة الفطرية الإنسان فيها يكون في شبه موت، وهو نوع من الوفاة، فعند الموت تكون الروح أيضا في قبضة الله تبارك وتعالى وفي تفريط عند النوم، تكون الروح في قبضة الله عز وجل وفي تفريط الله عز وجل. والتي لم تمت في منامها، ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت، أي حال النوم، يعني يقبضها عند النوم، فمن الممكن أن يستبقيها عنده سبحانه وتعالى ولا ترد الروح مرة ثانية إلى جسد صاحبها الذي نام، ويرسل الأخرى أي إلى الجسد ليصحو من الصباح أو ليصحو بعد نومه إلى أجل مسمى، أي يستمر هذا الأخذ والإرسال إلى أجل مسمى اللي هو أجل حياة الإنسان. أجل المسمى هنا أجل كل نفس، فكل نفس لها أجل عند الله تبارك وتعالى، كما قاله الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أجل واحد للأنفس جميعا وأجل مسمى عنده أي لكل نفس، فلكل نفس لها أجل عند الله عز وجل، فلذلك يرسل الأخرى يعني التي لم يشأ الله عز وجل أن يقبضها حال النوم يرسلها إلى صاحبها فتصحو إلى أن تستكمل عدتها التي كتبها الله عز وجل لها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك يعني في هذا المذكور أن الله عز وجل هو الذي يقبض أرواح الموتى، وأن أرواح النائمين كلها بيده سبحانه وتعالى، وأنه يرسل الروح التي يريد أن تستكمل عدتها ويستبقي الروح التي قد كتب الله لها الموت في النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي فيعلمون أنهم بيد الله تبارك وتعالى، وأنهم بتصريف الله عز وجل، وأن أرواحهم بقبضة الله، وأنهم في كل ليلة ينامون ولا يدري أحدهم أتعود روحه إليه ولا ما تعود، يعني هو يستثنى منه كل واحد من الذين ينام كل ليل، ولكن لا يدري هل تعود روحه إلى جسمه مرة ثانية أو يستبقيها الله عز وجل عنده. لذلك قال إن في ذلك الآيات، يعني دلائل عظيمة على قدرة الله عز وجل على عباده وعلى خلقه، ولكن لقوم يتفكرون. أم الساهون لاعبون بالطبع، يعني يظنون أنهم معمرون أبدا. ثم قال جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أن اتخذوا من دون الله شفعاء، هنا بل اتخذوا لهم الكفار من دون الله يعني غير الله شفعاء. الشفع هو الزوج، الشيء إذا كان اثنين شفع أو زوج، إذا كان واحد فإنه وثر وفرد. فالشافع يعني نأخذ الإنسان شفيعا له، يعني وسيطا معه وداعيا وراجيا معه إلى الله سبحانه. طبعا كانوا يتخذون الشفعاء إلى الله عز وجل، أم اتخذوا من دون الله شفعاء أي يشفعون لهم بالمنافع الدنيوية التي كانوا لا يؤمنون إلا بها. قد كانت العرب لا تؤمن إلا بأن الله قادر على هذه الدنيا فقط وأنه لا آخر، وكانوا يعبدون الله من أجل الدنيا فقط، يعني من أجل الخط والنماء ونتاج الحيوان النصر على الأعداء والسعادة في الدنيا, ولا ولا ولا يرجون غير هذه, ولا يتمنون غيرها, ولا يؤمنون بسواه. وكانوا يتخذون الآلهة ليس لشفاعة الآخرة وإن لشفاعة الدنيا, فكانوا يعبدون آلهتهم لتوصل شفاعهم الله عز وجل من أجل أن يكثر نماؤهم ويكثر خيرهم في الدنيا. فهذه هي يعني قصدهم بالشفاعة. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الشفعاء: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني تتخذون الشفعاء شفعاء إلى الله عز وجل مزعومين, حتى لو كانوا لا يملكون شيئا إن التصريف من عند الله عز وجل, ولا يعقلون أي لا عقل لهم لأنهم أصنام لا تعي ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر, فكيف يتخذ الصنم شفيع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ وكيف يتخذ الحجر والوثن شفيع عند الله عز وجل؟ يعني كيف يليق بعقولكم أن تتخذ هذه الأشياء شفعاء عند الله والحال أنها لا تملك شيئا ثم هي لا تعقل كذلك؟ قال جل وعلا لهم: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة جميعا يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشفع عنده فهو الذي يأذن بها. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون, أي أن التصريف كله بيده تبارك وتعالى, وأن العودة إليه جل وعلا, وأنه لا يقبل الشفاعة إلا ما أقامه هو. وذلك أن الشفاعة عند الله عز وجل مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن للشافع. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع. فلا يقبل سبحانه وتعالى أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يعني أن يدخل ملك أو رسول على الله يقول له: أنا لاجئ إليك وطالب منك أن تعفو عن فلان أو أن تنجي فلان أو أن تنزل مطرا أو تفعل كذا وتفعل كذا. لا يستطيع, لا يستطيع هذا الملك ولا الرسول ولا غيره أن يفعل هذا مع الله عز وجل إلا إذا أذن له. ثانيا, لا يستطيع أن يقترح شيء على الله إلا إذا أذن قال له اشفع في كذا, كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه يعني إلا إذا أذن للشافع. وقال عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, يعني لمن رضي الله عز وجل عنهم وهم من خشيته مشفقون. أي والملائكة من خشية الله عز وجل مشفقون, يعني في أشد الخوف. فهنا قال لهم الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. يعني أول الشفاعة ونهاية لله. الإذن إقامة الشافع, الرضا عن المشفوع كله بيد الله عز وجل. طبعا هذا الذي أنكره الله عز وجل على المشركين لا يرضى بمثله من المؤمنين. مرة ثانية نقول الكلام هذا. هذا الذي أنكره الله على المشركين لا يرضى بمثله من المؤمنين, بمعنى إن الشيء إذا كان منكر والله أنكره على الكفار, مو معنى هذا إذا كنت أنت مسلم يصير أنت إذا فعلته على عين والرأس. لا, إذا قال الله عز وجل المشركين أنتم تعملون كذا وكذا وكذا وهذا غلط, ومعناها أنك أنت لو مسلم لو فعلت هذا الكذا وكذا يصير صح. لا, هو غلط أيضا, هو شرك عند المشرك وعند المسلم. وهذه القضية للأسف كثير من الناس لا يفهم. يعني كنا نتكلم مع بعض الناس الذين يعني يصنعون ما صنعه المشركين في الشفاعة, فيذهبون مثلا إلى بعض قبور الأنبياء والصالحين يدعوهم من دون الله عز وجل ويطلبون منهم ما ينبغي أن لا يطلب إلا من الله, كالنصر على الأعداء والسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة ودخول الجنة. هذا نفسه ما صنعه المشركون. الظن بأن هناك من يشفع لك وأن يقدم طلبك إلى الله تبارك وتعالى دون أن تعلم أن الله عز وجل إذا أراد الله أن يشفعه شفعه, وإذا أراد الله عز وجل أن لا يشفعه لم يشفعه. فطلبك من أحد أن يشفع لك عند الله عز وجل هو نفس الشرك, هو نفس ما فعله المشركون. كان يقول لك: يا أخي هذه آيات نزلت في الكفار, شلون تخليها على المؤمنين؟ فيه، إذا نزلت في الكفار وعاب الله عز وجل على الكفار هذا الفعل، معنى هذا أنه يعيب على المسلم أن يصنع مثلهم. يقول لك أنت تيجي تطبق آيات الكفار على المسلمين، طبعا والله إذا فعل الكفار شيء عيب وربنا عابه عليهم، هل معنى ذلك إن هذا لا يعاب على المسلم؟ طبعا يعاب على المسلم. فلا شك أن ما عابه الله عز وجل إذا عابوا على اليهود مثل عابوا على المسلمين، كلما قال بعض التابعين قال يعني هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل، فقال الحسن أو غيره قال سبحان الله كل مرة لبني إسرائيل وكل حلوة لكم، يعني إذا كان الأمر مر نخليه في اليهود وإذا كان الأمر حلو نخليه لنا، ما صحيح. إذا عاب الله عز وجل على اليهود مثلا كما قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات نزلت في اليهود صحيح، لكن هل معنى هذا إن لو أن المسلمون فعلوا مثل فعلهم لا يكونون مثلهم؟ بل يكونون مثلهم، لأن الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا سواء من مسلم أو يهودي أو غيره يجزى به. فالشرك شرك سواء مارسه مشرك العرب أو مارسه من يسمون أنفسهم بالمسلمين. فشرك القبور وشرك الأنبياء وشرك الصالحين الذي وقع فيه مشرك العرب وقع فيه كثير من المسلمين في هذه الأيام، ولا شك أنهم إذا وقعوا في الشرك أصبحوا مشركين، وإن كان أحدهم يقول جاهلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يفقه معناه. فلا إله إلا الله محمد رسول الله ليست ستارة تغطي الكفر والشرك، ليست ستارة ما تنفع. فمن نقض لا إله إلا الله لا تنفعه عند الله عز وجل، إذا قلت ألف مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت تشرك بالله تبارك وتعالى لا تنفعه عند الله لا إله إلا الله. باختصار قل لله الشفاعة جميعا لا تطلب الشفاعة إلا من الله، فلو أردنا أن نطلب الشفاعة نقول يا محمد اشفع فينا يا نبي الله اشفع فينا، وإنما نقول يا ربنا شفع فينا رسول، فتطلب الشفاعة من الله عز وجل ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلب الشفاعة من النبي شرك تماما، وإنما الشفاعة تطلب من الله. فالنبي وهو أشفع أكثر الناس شفاعة وصاحب الحوض المروض صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشفاعة العظمى، لكن مع هذا لا يشفع أولا إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله كما جاء في حديث الشفاعة، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع جل الإذن. عند ذلك يقول يا رب أمتي أمتي، فيطلب أمر عام يطلب ناس مخصوصين، فعند ذلك يقول الله عز وجل له أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن الله الذي حدد له، فبعد ذلك يشفع النبي ويسجد تحت عرش الله ويدعو ويقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فعند ذلك يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد لي ربي حدا يعني يعين لي صفة معينة وأشكال معينة وأسماء معينة أدخلهم الجنة. إذن الرسول لا يقترح، الرسول لا يستطيع أن يقترع على الله يقول يا ربي أنا أستشفعك في فلان، لا ما يقدر يقول هذا، وليس من شأنه أن يقول هذا، لأن الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا يعني إذا أراد الله عز وجل أن يشفع فيك شفع، وإذا ما أراد ما أراد، ولا يستطيع أحد أن يشفع فيك دون مشيئة الله دون إذن الله تبارك وتعالى. إذا باختصار الشفاعة لا تطلب من أحد، الذين يطلبون يظنون أن الحسن يدخلهم الجنة والحسين يدخلهم الجنة والعباس يدخلهم الجنة والرسول يدخلهم الجنة، هذا أولا يعني اتهام لله تبارك وتعالى بالضعف، وأنه من الممكن أن يشفع عنده الشافع رغما عنه، وأنه يقبل يعني شفاعة الشافع وهو لا يريدها، كما يصنع في الدنيا أحيانا يكون ملك عظيم أمير عظيم رئيس عظيم ويكون واحد عمل شيء مو زين، لكن إذا تدخل في القضية وزير كبير ولا رجل له جاه ولا رجل له سلطان، هذا الملك العظيم يقبل الشفاعة أصلا عنه، والثاني الأمير أو الرئيس يقبل يعني الشفاعة وهو يتمنى أن فلان ما شفع، ولو كان ما شفع لم تقم منه، ولكن يقبلها أصلا عنه. ليه؟ لأنه خاف من هذا الذي شفع إذا ردت شفاعته كذلك يغضب على هذا الأمير وعلى هذا الرئيس، وفلان الثاني إذا تقدم بشفاعة ولم يقبلها كذلك فتكثر عليه الأعداء ولذلك يتألبوا عليه، إذا يقبل الشفاعة رغما عنه، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان الله سيقبل شفاعة الشافعين رغما عنه، إذا هذا ليس الإله. مهما كان يحب ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، لكنه لا يستطيع أن يتطاول على الله عز وجل فيقول له يا رب اشفع لي فلان، ما يقدر، لأن هذا نقص في حق الربوبية، نقص عظيم في حق الربوبية أن يقبل الله عز وجل شفاعة أحد وهو لا يريد أن يشفع عن هذا عنها. ولذلك قد رد الله عز وجل يعني شفاعة بعض الأنبياء عندما شفعوا، وكان الله لا يريد هذا ولا مهم، كما جاء مثلا في نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي فإنه وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، فقال له بس ربي إن ابني من أهلي، يعني طلب إن الله عز وجل يعني تجاوز عن ابنه الذي بحق الربوبية أن يقبل الله عز وجل شفاعة أحد وهو لا يريد أن يشفع عن هذا عنها. ولذلك قد رد الله عز وجل يعني شفاعة بعض الأنبياء عندما شفعوا، وكان الله لا يريد هذا ولا مهم، كما جاء مثلا في نوح لما قال ربي إن ابني من أهلي فإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، فقال له بس ربي إن ابني من أهلي، يعني طلب إن الله عز وجل يعني تجاوز عن ابنه الذي خالف أمره وغرق مع الغارقين، فعند ذلك قال له الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما في قوارع مثل هذه القوارع، أولا إنه ليس من أهلك، هكذا رد للكلام الذي قاله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني الذي عمله بسمكاته واستكباره وبعده عن طريق الناجين، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عند ذلك قال نوح قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ثم قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكل نبي له حد لا يتعداه ولا ينبغي له أن يتعداه، فمقام الألوهية مقام عظيم. ولذلك قال الله عز وجل الكفار قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها سبحانه وتعالى كما يشاء بحكمته ثم إليه ترجعون، أي لفصل القضاء، ولا حامي لكم عند الله عز وجل إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده أي دعي إلى عبادته وحده جل وعلا، دعي الناس إلى أن يعبدوه وحده وأن لا يطلبوا إلا منه وأن يقصدوه وحده سبحانه وتعالى. الاشمئزاز هو النفور والكذابة، يعني نفرت وكرهت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني قضية التوحيد تضيق وتشمئز وتنفر أن تجعل كل همها وكل غايتها هو الله تبارك وتعالى. وبين الله عز وجل أن الذي تشمئز قلوبهم على هذا النحو لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، أي ولو كانوا يؤمنون بالآخرة وفيها ما فيها من عظمة الله تبارك وتعالى ومن ظهور لأن سلطانه للجميع، لو آمنوا بهذا لما اشمأزت قلوبهم، أي لعلموا أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وإذا ذكر الذين من دونه أي من الآلهة الباطلة والأصنام وغيرها إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون ويعشون ويبشرون ويأنسون للشرك، يعني عند الشرك يفرحون وعند التوحيد يغمون، وهذا كما قال الله عز وجل علتهم في ذلك أنهم لا يؤمنون بالآخرة. عند ذلك يعني لما كانت هذه الحالة يعني المفروض في العكس، المفروض أن إذا ذكر الله عز وجل وحده تبشروا وأنسوا ويعني ارتبطوا بأن الله عز وجل هو منقذهم وهو منجيهم وهو الذي بيده شؤونهم، والعكس ينبغي أن يكون. لكن يعني للأسف نكسوا على رؤوسهم. عند ذلك أمر الله نبيه يعني عند هذه الحالة يعني الحالة من الضلال البعيد أن يتوجه إليه بالدعاء، فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني قل يا محمد وتوجه أنت اللهم فاطر السماوات والأرض، يعني يا اللهم يا فاطر السماوات والأرض. فاطر قلنا يعني خلقهما سبحانه وتعالى وأنشأهما من يعني من غير مثال ثابت، فهو الذي بدأ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولم يعني يأخذ هذا النموذج عن إله قبله، بل هو الذي بدأ الخلق سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، سواء كان الغيب اللي هو غيب الصدور والشهادة الظاهر، أو الغيب يعني المستقبل والشهادة الحاضر. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني أنت سبحانك لا أحد غيرك الذي يحكم بين يعني العباد فيما كانوا فيه يختلفون، وخاصة في هذه القضية، قضية الشرك والتوحيد. طبعا هنا جاء النداء دون الطلب. إيش المطلوب؟ المطلوب هنا محذوف، بمعنى يعني لا تجعلني كهؤلاء، يعني يا من يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، يا من تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني لا تجعل حالي كهؤلاء، لا تجعل حالي كهؤلاء الذين إذا ذكرت وحدك اشمأزت قلوبهم وتولى أمري وتولى شأني. وهكذا كان النبي يعني يدعو بهذا الدعاء في قيامه لصلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه، فيقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يدعو يتأول القرآن يدعو بهذا الدعاء ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يهديه إلى ما اختلف فيه من الحق. ثم قال تبارك وتعالى مبينا يعني حال الكفار البئيسة يوم القيامة، قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للذين ظلموا، يعني ولو قدر أن يكون للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، أي يملكونه لكل واحد، مثلهم كلهم لا، لكل واحد منهم ملك مثل ما في الأرض جميعا، مش فقط، ومثله معه يعني أرض ثانية بما عليها مرة ثانية من كنوز، وطلب من أحدهم أن يدفعه إلى الله ليفتدي ويدخل الجنة لفعل. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يقول للكافر أرأيت لو كان لك مثل الدنيا أو الدنيا ومثلها أكنت تفتدي به اليوم؟ يعني قيل لك يا النار يا أنت تملك هذا كله وتدفع لله عز وجل وتفتدي، يقول إيه والله يا رب. فعند ذلك يقول الله عز وجل كذبت، قد طلبت منك ما هو يعني أهون من هذا، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فالله يخبر بأن هؤلاء تهون عليهم كل يهون عليهم كل ما يملكون إذا عين العذاب ورأوه. وهذا طبعا المثل الله عز وجل يضربه لبيان تفاهة الدنيا وأنها مهما جمعها الإنسان لا تساوي ساعة يمكثها أحدهم في جهنم، فالعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا. ثم قال تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا يعني ظهر، ظهر لهم من الله أي من فعله ومن ملكه ومن عظمته ومن تصريفه ما لم يكونوا يحتسبون، يعني لا ما لم يدخل بحسبانهم ولا بخلدهم في هذه الدنيا. يعني أن تكون قدرة الله يعني على هذا النحو من العظمة، وذلك انكشاف الناس كلهم في مقام واحد وسماعهم كلام الله تبارك وتعالى، وأخذ الله عز وجل السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يحركهن ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض عندما يسمعون من الله عز وجل هذا ويرون قدرة الله عز وجل وعظمته في المحشر؟ عند ذلك يسقط يعني في أيديهم ويروا أنهم لو كانوا يملكون الدنيا كلها لافتدوا به. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي من قوته ثم من عذابه الذي ما ظنوه ولا يعني تخيلوه فتاة أن يكون عذابه بهذه الفظاعة وبهذه القوة. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا أي ظهر وحضر لهم يعني جزاء الأعمال التي كسبوها هذه السيئات، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى أحدق وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني ما استهزأوا به من النار. لما كان يسمع النار يقول لك نار إيش؟ إيش النار هذه اللي يطلع فيها شجر؟ والنار والنار التي يوعدنا محمد يعني عليها 19 نستطيع أن نقتلهم ونحتل النار. ومن هذه الهزء والسخرية عند ذلك الله عز وجل يقول وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب من كل جانب وهم لا يستطيعون له دفعه، وعند ذلك كما قلت يعني يسقط في أيديهم. ثم بين الله عز وجل التفاهة، يعني هذا في الآخرة، هذه التفاهة اللي هي في الآخرة، يعني ظهور الإنسان هكذا صغير حقير أمام الله عز وجل، هذا الإنسان المتمرد المستكبر على الله الذي كان يشمئز قلبه لذكر الله وحده، هو كذلك تافه وحقير في الدنيا، هو كذلك في الدنيا تافه وحقير. شلون؟ قال تبارك وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعان ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذا الإنسان العاتي المتمرد إذا أصابه الضر في الدنيا وعلم أنه لا ملجأ له إلا الله عاد إلى الله وانتصر إلى الله ودع الله عز وجل. وهذا مشاهد، تجد الإنسان جبار قاتل قلب ظلوم جهول، ولكن إذا جاءه شيء من المرض القاهر أو من الفقر القاهر أو من الضيق القاهر تجده خلاص صار مثل الصرصور، صار صغير وحقير ويعني عائد الله تبارك وتعالى. ولكن إذا جاءته النعمة مرة ثانية وجاءه بيت وذهب عنه كربه على طول ينتفخ وينتفش ويقول إنما أوتيته أي هذا المال على علم، يعني على علم من عندي، أنا صاحب علم وصاحب خبرة وصاحب يعني صناعة وحرفة وذكاء ولذلك اغتنيت وأصبت ما أصبت. فهو في حال الضر ذليل رجع إلى الله عز وجل، وهذه الذلة ليست عن يعني ليست عن تعبد حقيقي وإنما عن حقارة وانكسار للأزمة فقط. وكذلك هو في النعمة جبار جهول يعود إلى جهله وإلى جبروته وإلى افتخاره بنفسه دون نسبة الفضل إلى الله تبارك وتعالى. فإذا مس الإنسان أي الإنسان الكافر ضر دعانا يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى وانكسر إليه، ثم إذا خولناه نعمة، خولناه يعني أعطيناه من غير جزاء ومن غير استحقاق، إنما هو مخول فيه نعمة منا من عندنا نحن الذين أعطيناه، قال إنما أوتيته على علم أي على علم بأني يعني استحق هذا من الله عز وجل، أو أني يعني صاحب خبرة وصاحب فهم استطعت به أن أحصل على هذه النعمة. قال جل وعلا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني المال والنعم التي أعطيتها إنما هي فتنة اختبار، اختبار لك وابتلاء لك، ولكن أكثرهم أي من أهل البطر والأشر لا يعلمون، يعني لا يعلمون حكمة الله عز وجل في تصريف الخير والشر بين الناس، كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم قال تبارك وتعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني هذه الكلمة إنما أوتيت على علم في ناس كثير، الله يقول هناك كثيرون قالوها قبل هذا يعني هذا الجاحد، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني ما أغنى عنهم جمعهم بالأموال، كما قص الله مثلا علينا قارون الذي يعني قال الله تبارك وتعالى في شأنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. عند ذلك قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني أن المال لا يغني عن صاحبه شيء إذا جاء وقت الهلاك والدمار. ثم قال الله في نهاية قصته فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالله يقول قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا. أصابهم في الدنيا يعني جزاء سيئاتهم. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ظلموا من هؤلاء يعني المنذرين من العرب وغيرهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي بسبب يعني أشرهم وبطرهم، وما هم بمعجزين، بمعجزين يعني بمعجزين الله تبارك وتعالى، يعني لا يعجزون الله، لا يفوتونه. ثم قال جل وعلا: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني أولم يعلم هؤلاء أن الله يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في عباده سبحانه وتعالى، وأنه لا وكيل عليهم إلا هو، ولا مدبر لشؤونهم غيره، وأن له الحكمة البالغة تامة في أن يغني من يشاء وأن يسكر من يشاء، كل هذا الأمر بيده سبحانه وتعالى، ليكون في هذا وهذا بلاء وحكمة لكل أحد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأستغفر الله ولكم. أعوذ